يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي يا ربنا بالهدي قرب المستقيم. اللهم بارك تفعل.